إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فأحييكم من الفؤاد تحية، في الحل والطرحال تغشاكم، وفي الغدوات والروحات تلقاكم، ما دمتم في طاعة الله مراحكم ومغداكم. قدمتم خير مقدم وبؤتم بحسن الإياب والمنقلب، فحياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ثم إنه مما أورث القلب حرقة، وجعل النفس تعيش، وجعل في النفس كربة ما لاح في زماننا هذا للسنوات الخداعات التي يؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، من قلة مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس الأخيار والمجالس النافعة العائدة على المرء بالخير في دنياه وآخرته. وأعظم المجالس أثراً على العبد هي مجالس الذكر والأخيار، ومصاحبة مجالس العلم، لا سيما في هذا الزمن مع قلة المعين، لأنه من أعظم ما يعين على الثبات على دين رب الأرض والسماوات هو العلم. واليوم قد قل الأخيار الذين يعينونك على الخير، وصحبة الأخيار لها مقامات. أول مقاماتها وأجلها الصحبة مع الله عز وجل، تكون بالأنس به بذكره وتوحيده. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذه هي أجل مقامات الصحبة، أن يستأنس المرء بالله عز وجل، وأن لا يستوحش من الخلق. فإن رأيت في نفسك وحشة فاستأنس بالله عز وجل، فإن من ورائك عقبة كؤودا. المجالس ثلاثة: مجالس اللغو، ومجالس العلم، وهناك مجلس سأذكره لا يساويه مجلس ولا يوازيه أمر آخر. أما مجالس اللغو فإن الله عز وجل أدبنا في كتابه وأرشدنا فقال: والذين إذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من ساعة السوء، ومن ليلة السوء، ومن شهر السوء، ومن ليلة السوء، ومن يوم السوء، ومن صاحب السوء. أما مجالسة مجالس العلم والأخيار فهذه قد أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. هنالك مجلس آخر هذا المجلس هو المجلس بين يدي الله عز وجل، المجلس الذي يكون بين يدي الله عز وجل، والذي ينبغي على المرء أن يعد له حياته كلها من أولها إلى آخرها. هذا المجلس الذي هابه المتقون وتنافس فيه المتنافسون، المجلس بين يدي الله عز وجل. وإن عبادا في هذه الأمة عملوا لله عز وجل وبالله وفي الله، وهذا المجلس هو من ضرب مجالس الذكر. واليوم أيها الأحبة الفضلاء حديثنا عن علم من أعلام هذه الأمة، عن سيرة العظماء. إن في سيرة العلماء والحلماء والحكماء لمدكرة، وإن في ضرب الكبراء لعبرا. قال علماؤنا عليهم رحمة الله: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. من أولئك العلماء الحلماء الحكماء علم على رأسه نار. هذه الأمة المحمدية المعطاءة التي أورثت لنا رجالا من السلف، كان ينبغي لشبابنا أن يتخذوهم قدوة تحتذى ونموذجا يتبع، ولكن وا أسفاه ووا غوثاه ووا ندباه، اتخذ شباب الأمة نماذج لا تستحق الاحترام من الفجار والفاجرات، من أمثال الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات، إلا في قلة ممن رحم الله عز وجل. قلت من أولئك الأخيار الكبار الذين تتعطر الأسماع بذكرهم هو الإمام القدوة شيخ الإسلام المجتهد الخليفة الراشد القرشي الأموي أبو حفص عمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل، أشج بني أمية. هذا الرجل الذي يقرأ المرء في سيرته فيراه قدوة العلماء وأسوة الحلماء وقائد الأمراء، في كل ضرب من ضروب الخير ضرب فيه بسهم وافر، حتى جعل العلماء يقولون له الخليفة الخامس، يذكرونه بعد الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يقولون الخليفة الخامس الخليفة الراشد الخامس، مع أن العلماء يختلفون من هو أفضل، هل هو عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان. بعض علمائنا عليهم رحمة الله من السلف والخلف فضلوا عمر بن عبد العزيز لأنه مشى في الناس بسيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما حضرته الوفاة قيل له: ألا توصي لأبنائك؟ قال: فإنهم لا شيء لهم. قال: إنما ولي الله الذي لا إله إلا هو وهو يتولى الصالحين. فهم أحد رجلين، إن كانوا صالحين فالله يتولاه، وإن كانوا غير ذلك فما كنت لأعين امرأ منهم على فسقه وعلى معصيته. وفي رواية قال: وإن كان غير ذلك، أي لم يكن صالحا، فلا أبالي في أي واد هلك. عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الواحد العزيز من خلفاء بني أمية، من خلفاء بني أمية، وإن كان معاوية بن أبي سفيان رأس بني أمية لا شك أنه أفضل منه. قال بعض علماء السلف: لغبار لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز، لأن الصحبة لا يعادلها شيء، والله عز وجل وعد الصحابة في القرآن قال: وكلًا وعد الله الحسنى، أي أنهم في الجنة قطعًا وحقًا وصدقًا، كما أوضحه ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل. في كتابه الفصل. عمر بن عبد العزيز من أئمة التابعين ومن كبراء التابعين، عاش في طبقة سعيد بن المسيب والحسن البصري، محمد بن سيرين، ورجاء بن حيوى، وعروة بن الزبير، أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، سليمان بن يسار، وزيد بن ثابت بن خارجة، والقاسم بن محمد، وغيرهم من علماء التابعين الذين ضربت أو ضربوا الشأوى الأرفع في العلم والعمل والزهد والعبادة. أبوه عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم كان والياً على مصر. أخوه أي عمه، يعني أخو عبد العزيز عم عمر بن عبد العزيز، هو عبد الملك ابن مروان الخليفة الشهير من خلفاء بني أمية عليهم رحمة الله. كان معاوية خليفة للمسلمين، تنازل له الحسن عن الخلافة، ثم جاء بعده مروان بن الحكم من بني أمية، ثم جاء قريب لعثمان بن عفان، ثم جاء بعد ذلك عبد الملك بن مروان، ثم جاء الوليد بن عبد الملك، ثم جاء سليمان بن عبد الملك، ثم جاء عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الواحد العزيز. كان صاحباً لسليمان بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك. لما حضرت سليمان الوفاة دعا رجاء بن حيوة. رجاء بن حيوة من علماء التابعين، وكان وزير صدق لخلفاء بني أمية، مستشار كما يقولون اليوم. دعاه سليمان بن عبد، قال: إلى من ترى أن أوكل إلى هذا الأمر، أي الخلافة؟ قال له: كلها لأصلح الناس. قال: من؟ قال: عمر بن عبد العزيز. وكان رجاء بن حيوة، وكان هو في مرض الوفاة سليمان بن عبد الملك، كان خاصاً صاحباً خاصاً لسليمان بن عبد الملك. كان رجاء يخرج يأتيه عمر بن عبد، يقول: أذكرك الله يا رجاء ألا تذكرني عند أمير المؤمنين، ألا تذكرني عند أمير المؤمنين فيكل إلي الخلافة، والله إني لا أقوى على ذلك. قال رجاء: فقلت له: أنت تريد الخلافة؟ قال: فاستحى وتأطأ رأسه. وكان كل يتطلع من أبناء عبد الملك وغيرهم من وجهاء بني أمية، فإذا به سليمان يكل الخلافة إلى أصلح هذا البيت، إلى الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال سليمان لرجاء: اكتب. أخذ رجاء بن حيوة كتابا يكتب، رجاء بن حيوة أخذ كتابا يكتب من وزير سليمان بن عبد الملك، وكما يقال من الجمل الاعتراضية، ورجاء بن حيوة هذا من أعلام التابعين. مرة كان في مجلس فسب أحدهم سليمان بن عبد الملك سبا شنيعا، وكان المجلس مع بعض الناس، فنقل الكلام إلى سليمان بن عبد الملك، نقل الكلام إلى سليمان بن عبد الملك، فحلف سليمان أن ينكل به ويقتلنه، حلف سليمان أن يقتله. فلما سمع رجاء بالخبر دخل على سليمان، قال: يا أمير المؤمنين، أو كان الأمر ذلك؟ قال: والله لا أقتلنه. قال: يا أمير المؤمنين، إن كان الواشي مخطئا فلعله لم يقل ذلك، فإني حضرت لعله. قال: ومن أخبر؟ قال: أنا حضرت المجلس. فقال له: يا أمير المؤمنين، أحلف لك بالله والله لم يقل هذا القول. حلف رجاء بن حيوة كاذبا من أجل أن ينقذ نفسه. فلما حلف رجاء بن حيوة وكانت الأيمان معظمة عندهم قبله. فذاك الشخص الواشي الذي نقل الكلام إلى سليمان بن عبد الملك أمر به سليمان فعُزِّر بالصوت، جُلد. فمر به رجاء في ساحة القصر فقال له: أصوات في ظهرك خير من ذهاب نفس مؤمنة، أصوات في ظهرك خير من ذهاب نفس مؤمنة. قال له سليمان في مرض: اكتب. فكتب كتابا بالخلافة لعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. فخرج ثم توفي، أغمضه رجاء، ثم خرج فقال لوجهاء بن أمية: هل تبايعون على ما في هذا الكتاب؟ قالوا: نبايع. فقال: اجلسوا. فلما جلسوا قال: قم يا عمر. فلم يستطع عمر أن يقوم، قالته رجلاه. قال: قم يا عمر. واستقرت له الخلافة. ذهبوا في جنازة سليمان بن عبد الملك، فلما دفنوه أوتي عمر بن عبد العزيز بمراكب الخلافة، أوتي بمراكب الخلافة، وكانت من المراكب الفاخرة من الجياد الأصيلة وغيرها والمرصع. فقال عمر بن عبد العزيز: قدموا إلي بغلتي. ثم أمر بالمراكب الخليفية أن تباع ويجعل مالها في بيت مال المسلمين. لما دخل إلى زوجته فاطمة خيرها بين أن تجلس معه أو أن تذهب إلى أهلها، فبكت رحمها الله، وهي فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة، وأخوها خليفة وجدها خليفة، فبكت بكاء شديدا، وبكت جواريها، ثم خيرت أن تقيم معه وتجلس عنده عليه رحمة الله. خرج إلى المسجد فركب المنبر، فأول ما خطب قال: أيها الناس، من يصحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فليفارقنا، من صاحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فليفارقنا، يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، يعيننا على الخير ويدلنا على الخير ما لا نهتدي من الخير ما لا نهتدي إليه، ولا يغتابن عندنا الرعية، ولا يعرضن فيما لا يعنيه قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت صلاة أشبه بصلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ما صليت وراء إمام صلاة هي أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. وكان ذلك حين كان واليا على المدينة، قبل أن يكون خليفة كان واليا على المدينة. قال مجاهد بن جبر من تلاميذ ابن عباس الكبار ومن العلماء الأخيار، والذي قال: قرأت التفسير على ابن قرأت القرآن على ابن عباس، فكنت أقفه على كل آية أسأله أين نزلت وفي من نزلت. مجاهد بن جبر عليه رحمة الله، الذي يقول فيه سفيان الثوري عليه رحمة الله: إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به، لأنه أخذ التفسير عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس من أعلم الناس بالقرآن، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بتأويل القرآن وتفسيره، ومجاهد أخذ عنه. قال مجاهد: كنا نأتي إلى عمر بن عبد العزيز نعلمه، فما برحنا حتى تعلمنا منه. ميمون بن مهران كان عاملا لعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، كان صاحبا له. قال: كانت العلماء عند عمر ما كانت العلماء عند عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة، ما كانت العلماء عند عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة. عبد الله بن طاووس بن كيسان، بالمناسبة اليوم درس في الأدب المفرد لا يوجد درس، إنه رأسي فيه صداع وكذا وما قدرتش، فقلت شيء من ترجمة عمر بن العزيز ثم نفتح المجال للأسئلة، إذا كان أي واحد عنده أسئلة أو يستحضر أسئلة فليستحضرها، يعني على بالي تروح لكم أسئلة كل ضربة. عبد الله بن طاووس، طاووس بن كيسان ليس عربيا، والحسن البصري ليس عربيا، محمد بن سيرين ليس عربيا، وأعلام التابعين ليسوا عربا، عبد البخاري عبد الله بن طاووس بن كيسان يقول: تواقف أبي مع عمر بن عبد العزيز من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح يتذاكران، تواقف بعد صلاة العشاء يتذاكران إلى صلاة الصبح يتذاكران، فلما أصبحنا قلت: يا أبتي، عبد الله يقول ابنه أبيه طاووس: يا أبتي من هذا؟ قال: هذا عمر بن عبد العزيز من صالح هذا البيت. عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الواحد العزيز رحمه الله عز وجل كان يضرب به المثل في الحلم والعلم والعدل، قال: بعث إلي الوليد بن عبد الملك عند الظهيرة فدخلت عليه فإذا به عابس أو عابس الوجه، غضبان عابس الوجه، فقال: ما تقول يا عمر في من يسب الخلفاء؟ قال عمر: فسكت. فأعاد علي قال: فسكت. ثم أعاد قال: ما تقول يا عمر في من يسب الخلفاء؟ قال: قلت: أقتل يا أمير المؤمنين؟ أقتل يا أمير المؤمنين؟ قال: فغضب وقام ودخل. عمر بن عبد العزيز فيه من الورع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما هي؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ما هي الثلاثة؟ النفس بالنفس، والثيب الزاني، النفس بالنفس يعني من قتل القصاص، هذه هي الثلاثة تشفى القتل في الإسلام، النفس بالنفس، والثيب الزاني، أي الثيب الزاني يعني المتزوج الزاني، يوضع في حفرة يجلس ويكون واقفا ويرجمه الناس بالحجارة، وإذا كانت امرأة تجمع نفسها وثيابها عليها ثم يرجمها الناس بالحجارة كما ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله، ثيب الزاني والمفارق لدينه، التارك للجماعة، المقصود من؟ المقصود لا المفارق لدينه، المقصود به الذي يرتد عن دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه، من بدل دينه فاقتلوه. وفي هذا العصر ظهر كثير ممن ينتسب إلى العلم ينكر حد الردة، ينكر حد الردة، دكاترة كبار ربما علماء ممن شابته شيء من زخارف هذه الدنيا، أو لنقل شابه شيء يعني من مفاتن هذه الدنيا، فصار ينكر هذا الحديث: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، ويقول: لا، وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام تأثروا بالغرب الكافر كثيرا، تأثروا، يقول: ما في مشكلة إنسان يبدل دينه، ليس هنالك من بأس، دعوه، إنسان بدل دينه لا نقتله، ننصحه وندعوه إلى الله. تقول هذا: من بدل دينه فاقتلوه، فجاءوا إلى هذا الحديث فضعفوه، جاءوا إلى هذا الحديث فضعفوه، هو صحيح من بدل دينه فاقتلوه، وجاءوا بالآيات العامة: لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فبما رحمة من الله لنت لهم، إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، كان يعلمهم، جاءوا بآيات عامة. وعمر بن الخطاب يقول: ناظروا أهل الرأي بالسنن فإن القرآن حمال وجوه. المقصود سليمان بن عبد الملك عليه رحمة الله قال للوليد، أي عمر بن عبد العزيز قال للوليد بن عبد الملك: أقتل يا أمير المؤمنين؟ يعني إذا كان سب الخلفاء لا يستحق القتل، قد يستحق التعزير، قد يستحق التنكيل، قد يستحق الحبس مثلا، لكن يستحق القتل؟ هذا مخالف للأدلة. قام غضب الوليد ابن عبد الملك وقام ودخل بيته. عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الواحد العزيز أقبل مع سليمان بن عبد الملك على معسكر سليمان بن عبد الملك، فرأى فيه من الأثقال والأحمال والجمال والرجال والسلاح والرجال شيئا عظيما، في ذلك الوقت كانت الدولة المسلمة بسطت نفوذها على أرجاء الكرة الأرضية، بلغت في خلافة بني أمية إلى أقصى الغرب وإلى أقصى الشرق، شرق آسيا وإلى الهند والصين، بلغوا مبلغا عظيما من الملك. بسط خلفاء الإسلام نفوذهم على أغلب أرجاء المعمورة، كانت أقوى دولة على وجه الأرض، أقوى دولة على وجه الأرض مع أنها أقل عددا. أقبل على معسكر بن سنان، قال سليمان له: ماذا تقول يا عمر؟ ماذا تقول يا عمر؟ قال عمر بن عبد العزيز: أرى دنيا يأكل بعضها بعضا وأنت المسؤول عن ذلك كله، أرى دنيا يأكل بعضها بعضا وأنت المسؤول عن ذلك كله. وقف عمر بن عبد العزيز مع سليمان بن عبد الملك على جبل عرفة، فتعجب سليمان من كثرة الناس في يوم عرفة، فقال له عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، هؤلاء رعيتك اليوم وهم خصماؤك غدا يوم القيامة، وهم خصماؤك غدا يوم القيامة. كان عمر بن عبد العزيز مع سليمان بن عبد الملك في بعض أصفاره، فلحقتهم عاصفة ورعد وبرق، وقال سليمان بن فقال فتبسم وضحك عمر بن عبد العزيز، قال له سليمان: أتضحك في هذا الموقف يا عمر؟ قال: هذه آثار رحمته، فكيف بآثار غضبه وعقابه؟ هذه آثار رحمته، فكيف بآثار غضبه وعقابه؟ عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله عز وجل كان يضرب به المثل في الحل. جاءه رجل فقاوله حتى أغضبه وهو خليفة، فلما غضب عمر بن عبد غضبا شديدا قال: يا هذا، أتريد أن يستفزني الشيطان فأنال منك، فأتريد أن يستفزني الشيطان فأنال منك فتنال مني غدا يوم القيامة؟ قم عافاك الله، لا حاجة لنا في مقاولتك. دخل في بعض الأيام مع بعض حرسه ليلا في المسجد، وكان بعض الناس نواما في المسجد، فضرب رجل أحدهم وكان نائما، فلما التفت من نومه الرجل قال: هل أنت أعمى لا تبصر؟ هل أنت أعمى لا تبصر؟ غضب على عمر، فهم به بعض الحرس، فهم به، ثم التفت إليه قال له: ما رأيت؟ قال له: أمجنون أنت؟ قال: لا. هم به الحرس قال: لا، اتركوه. قال: سألني، قال: أمجنون أنت؟ قلت: لا. هو سألني، أنا أجبت، قال: أمجنون أنت؟ قلت: لا. يعني كان يضرب به المثل في الحلم رحمه الله، من أعظم ما رأيت على الإطلاق، قصة يضرب به المثل في الحلم عمر بن عز عند الموت، وكانت سبب وفاته رحمه الله. قالوا: كانت سبب وفاته وضع له السم في طعامه، بعض غلمانه وضع له سما في طعامه فأكله فأخذته، كانت تلك سبب وفاته، فعرف أن في الطعام سما، فنادى الغلام فقال: ما حملك على هذا؟ ما حملك على هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، أعطيت 1000 دينار على أن أعمل لك هذا. قال له عمر: لو اطلعوا عليك وعرفوا ما عرفته منك لما تركوك، اذهب حيث لا يراك أحد. وسمح له وغفر له وفي مرض الموت، قال: اذهب حيث لا يراك أحد، اذهب على وجهك حيث لا يراك له. وهذه القصة من أعجب ما قرأت في العفو والحلم، من أعجب ما قرأت في العفو والحلم، وهي شبه برسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمته المرأة اليهودية. النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا له السم في طعامه، فنهش نهشة من الشاة، فأخبرته الشاة أن فيها سما، فأخبر أصحابه فترك، وكان بعض أصحابه أكل منها، فقال إن هذه الشاة أو إن هذا العظم يخبرني بأن فيه سم. فأتي بالمرأة اليهودية فعفى عنها صلوات الله وسلامه عليه، عفى عنها. قال: ما حملك على هذا؟ قالت: إن كنت نبيا حقا فسيخبرك الله ولا أضرك، وإن لم تكن نبيا استرحنا منك، كاذبا يعني استرحنا منك. فعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما مات صاحبه، بعض الصحابة لما أكل وكان مريضا، وكان إذ ذاك لما عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، فلما مات قتلها به، لأن قتلت القصاص، قتلها به صلوات الله وسلامه عليه. عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله عفى عن الرجل الذي وضع له السم في طعامه. قد يقول قائل: هذا من أعجب ما يقف عليه المرء، العفو عند المقدرة. لأن عمر بن عبد العزيز كان رجلا صالحا زاهدا عابدا عالما، كان يقرأ القرآن في كل يوم في أول النهار كما ذكر ذلك العلماء في ترجمته، وهو أوسع من ترجم له من علماء وأمراء الإسلام، أخباره واسعة جدا. ترجم له ابن الجوزي رحمه الله كتابا حافلا مستقلا، ومن أقدم ما وقفت عليه من التراجم المطبوعة الموجودة كتاب أبو عبد الله أو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المالكي عليه رحمة الله المصري، ألف كتابا في مناقبه، ألف كتابا في مناقبه رحمه الله، وألف كثير من العلماء في مآثره. يقرأ القرآن فالله عز وجل يقول: فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أي يغفر الله لكم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فعفى عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه. قالت فاطمة زوجته، وكانت من حسناء النساء بنت عبد الملك، دخلت عليه يوما فوجدته واضعا في مصلاه واضعا خده على يده ودموعه تسيل على خديه، فقالت: ما لك؟ قال: ويحك يا فاطمة، إني وليت أمر هذه الأمة ما وليت، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع واليتيم المكسور والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمت أن الله عز وجل يسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند خصومته، فرحمت نفسي فبكيت، فرحمت نفسي فبكيت. عمر بن عبد العزيز ليس صلاحه لم يأتي عندما ولي الخلافة، كان وهو صغير وأمه هي ابنة أخي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جد عمر بن عبد العزيز هو عمر بن الخطاب، وأمه هي أم عاصم. عبد الله بن عمر بن الخطاب عم لأمه. كان لما ولي أبوه عبد العزيز بن مروان ولاية مصر، قال لأمه عبد الله بن عمر: لو تركت الغلام عندنا يتعلم. كان عمر بن عبد العزيز وهو صغير يدخل على أمه ويقول لها: يا أمه، إني أريد أن أكون مثل خالي عبد الله بن عمر، مثل خالي عبد الله بن عمر. فتقول له أمه: أغرب عن وجهي، أمثلك يكون مثل خاله عبد الله بن عمر؟ أمثلك يكون مثل خاله عبد الله بن عمر رضي الله عنه؟ وبالفعل ترعرع وسار في الناس بسيرة عمر بن الخطاب. قال لسالم بن عبد الله بن عمر، قال لسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: اجمع لي سيرة عمر لما كان واليا على المدينة، اجمع لي سيرة عمر بن الخطاب حتى أقتدي بها. وكان لما كان واليا على المدينة كم قبل أن يكون خليفة جمع عشرة من فقهاء المدينة الكبار، سعيد بن المسيب وعلوة بن الزبير والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وزيد بن خارجة بن ثابت وغيرهم، عشرة من كبار علماء المدينة كان لا يقطع أمرا دونهم. كان سعيد بن المسيب رحمه الله أعلم علماء التابعين، أعلم علماء التابعين، الذي تزوج بابنة أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة كان صهره، كان لا يذهب إلى أحد من الخلفاء، وكان يأتي إلى عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء كل ليلة يتذاكرون الموت حتى كأن بين أيديهم جنازة، يتذاكرون الموت حتى كأن بين أيديهم جنازة. أحببت أن أقول أن النشأة الصالحة في الصغر كالنقش في الحجر، يعني التربية الصالحة تكون من الصغر، التربية الصالحة تكون من الصغر، وإذا وفق المرء لأبوين صالحين عندهما من العلم في مناهج التربية مع المعين الصالح مصاحبة الأخيار حصل منه خير كثير، حصل منه خير كثير. والمقصود أنه يحصل منه خير كثير على الأقل أن يكون صالحا في نفسه، أن يكون صالحا في نفسه. واليوم الأمة ابتليت بالأمية في التربية، تجد المرأة طبيبا، طبيبا كبيرا وإداريا نابها ودكتورا مثقفا، لكن إذا تكلمت معه في التربية كأنما يعني كأنه ينحق مثل الحمار. تستغرب سبحان الله، تقول سبحان الله. أنا استغربت كثير، أحيانا تقع في مجال تستغرب، تجد بعض الناس يتكلم عن التربية أو تتكلم معه عن تربية الأولاد تستخرج ما في مكنونات صدره، فإذا به كأنه يتقيأ. استغرب أنت، سبحان الله، هذا دكتور يا عجائب الغرائب، هذا دكتور لا يعرف حتى أبسط أبجديات التربية، ما يعرف شيء، ما يعرف شيء، ما يعرف شيء عن التربية، يمشي هكذا، كل واحد كل أحد يجعل له منهاجا في بيته يمشي عليه، ما عندهم علم التربية. يعني الأمة ضربت ضربة كبيرة، تركوا الأبناء إلى التلفاز وإلى وسائل الأعمال الإعلام المعاصرة هي التي تربيه، حتى إنك تجزم أن كثير من الأبناء ليسوا أبناء أبائهم، إنما هم أبناء الدشوش والإعلام، أبناء الدشوش والإعلام، حتى إن القدوة التي يتخذها من وراء البحار، وربما تلك القدوة التي يتخذها لا تعرفه أصلا ولا تسمع به ولا تعبأ به رأسا، لا تعبأ به رأسا كما يفعل كثير من شبابنا اليوم. هذا يرجع إلى الخلل في مناهج التربية، يرجع إلى الخلل في مناهج التربية. تأمل إلى السلف، هذا الجيل الفريد كيف كان في صغره، حفظ القرآن وهو صغير، عمر بن عبد العزيز جلس مرة يبكي، يوما يبكي، فسمعته أمه فذهبت إليه قالت يا بني ما بالك تبكي وهو صغير لم يبلغ بعد، قال يا أماه تذكرت الموت فبكيت. فبكت أمه رحمهم الله، فبكت أمه رحمهم الله. هذا الذي لم يبلغ انحنث بعد ويتذكر الموت فيبكي، ماذا تظنه يخرج منه؟ نعم، خرج منه عمر ابن عبد العزيز الذي أحيا سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ميمون بن مهران عليه رحمة الله قال: ولاني عمر بن عبد العزيز ولاية، فكان فيما كتب إلي قال: إذا جاءك مني كتاب على غير الحق فاضرب به الأرض. إذا جاءك مني كتاب على غير الحق فاضرب به الأرض. كتب إلى بعض عماله، قال علماؤنا عليهم رحمة الله: كل من ولاه عمر كان ثقة، ولاة عمر كل من ولاه عمر كان ثقة، كان ثقة رحمه الله رحمة واسعة، عمد إلى أمراء بني أمية قبله، وإلى وجهاء بني أمية، وإلى دوائر بني أمية، وإلى من كان صاحبا للخلفاء من قبله والأمراء، فأخذ كل ما في أيديهم من الأموال الفاخرة، أخذ كل ما في أيديه، كان يحاققهم كما يقول الأيم معروف عند الغرب والشرق: من أين لك هذا؟ كان يحاققهم فاسترجع كل ما عندهم حتى أبغضوه وملوه، بل ربما قل حتى سموه، سمموه، جعلوا السم في طعامه. كان يأخذ، أهدى له بعض أقاربه تفاحة فأخذها فشمها وردها له، قال: يا أمير المؤمنين، هي هدية لك مني إليك. قال: بارك الله فيك. قال: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. قال: كانت يومئذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، وهي لنا اليوم رشوة، وهي لنا اليوم رشوة. كتب إلى بعض عماله رحمه الله يقول له: عليك بتقوى الله، فإنه لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها، وإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. إن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. كان رحمه الله عز وجل يقول: من ذكر الموت اجتزأ ما بين يديه. كان رحمه الله يقول: من قرب الموت من قلبه استكثر ما بين يديه. من قرب الموت من قلبه استكثر ما بين يديه. كتب إلى بعض عماله عليه رحمة الله عز وجل يقول له: إذا دعتك نفس قدرتك على الناس إلى ظلمهم، فاذكر قدرة الله عليك ونفاد ما تأتي إليهم وبقاء ما يأتون إليك. عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله كان واليا على المدينة، عالما عابدا، لكن قال العلماء أخذ عليه بعض حساده شيئا، وكل ذي نعمة محسود، وهو حديث ضعيف لكن معناه صحيح. أخذ عليه بعض حساده شيئا، أنه كان يتجمل في ثيابه ويلبس فاخر الثياب كما كان شابا، لكنه كان رجلا صالحا، وكانت لعمر بن عيز مشية خاصة، فلما كبر طرح ذلك كله، فلما أصبح خليفة كان عنده ثوب واحد، كان عنده ثوب واحد، فإذا غسله ينتظره حتى يلبس ثم يخرج. أرسل إلى زوجته فاطمة، دخل عندها فقال: يا فاطمة، إني اشتهيت عنبا، إني اشتهيت عنبا، أعندك فلوس أشتري بها عنبا؟ قالت: يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين، ليس في خزانتك ما تشتري به عنبا، وليس في خزانتك ما تشتري به عنبا. قال: يا فاطمة، هذه أموال المسلمين، هذا خير من مكابدة الأغلال والأنكال والعذاب. كان له سراج يكتب مصالحه عليه، وإذا قرأ لنفسه وكتب لنفسه ولأهله أسرج سراجه، فإذا جاء مصالح المسلمين أطفأ سراجه وأشغل سراج مصالح المسلمين، فإذا جاءت مصالحه أطفأ السراج، سراج المسلمين، الضوء، الضوء الضوء انتع البيت المال المسلمين، يستعمله في مصالحه الخاصة، يطفئه ويذهب إلى سراجه. اشتهى شيئا فطبقه بعض غلمانه على السراج، طبخه سريعا، فقال له عمر: أين طبخت؟ من أين طبخته؟ طبخه سريعا. قال: من عند خزائن البيت المسلمين. قال: أطبخته على سراج المسلمين؟ قال: نعم، كنت مستعجل أمين، فأوقد السراج الذي عندك، ويطول يأتي بوقت، يعني يجيب شي وقت. فقال له: خذه، لا أكله أبدا، لا تعود إلى هذا، هذا سراج بيتي مالي المسلمين عليهم رحمة الله. دخلت ابنه يحمل تفاحة في فمه، وهو أي دخل ابنه وهو يقسم فيئا للمسلمين، غنائم للمسلمين جاءت فيها كثير للمتاع، فأخذ يقسم فيئا للمسلمين، فيها فيه تفاح، فأخذ ابنه تفاحة فقضمها، فانتهره عمر بن عيس فأخذها منه ونهره، وأخذ منه اللقمة من فيه فبكى، ذهب إلى أمه يبكي. فلما دخل عمر على أمه قالت له: يا أمير المؤمنين، ابنك دخل يبكي ويشتكي من تفاح، ابنك يبكي ودخل يشتكي. قال: يا فاطمة، إني نزعتها من فمه وكأني أنزع قلبي، ولكني خفت الموقف بين يدي الله عز وجل، فإنه لا حق له فيها، إنه لا حق له فيها رحمه الله. حتى إنه قيل في زمن عمر بن عبد العزيز، كما حدث ذلك بعض العلماء بسنده إلى حماد بن زيد، حماد بن زيد يحدثه على أعين الراعي، رجل كان راعيا، قال: كانت الأسد والذئاب والغنم ترعى في موضع واحد في زمن عمر بن عبد العزيز. قال: فعرض لشاة ذئب، عرض لشاة ذئب، تعدى ذئب على شاة. قال: فتعجبنا وقلنا: حصل أمر عظيم. فنظرنا فإذا هو اليوم الذي مات فيه عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله عز وجل. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، قال له: إن للإسلام سننا وشرائع وفرائض، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش أبينها لكم، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحرص. ذكر هذا البخاري رحمه الله في صحيحه معلقا مجزوما به عليهم جميعا رحمة الله عز وجل. مالك بن دينار، الرجل الزاهد العابد الذي له ترجمة حافلة، وفي توبته قصة طريفة فيها عبر وعظات. مالك بن دينار من أعلام الزهاد، زهاد السلف وعباده عليه رحمة الله عز وجل. قال: يقولون مالك زاهد، مالك عن زاهد، أي زهد هذا؟ الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فارغة فاها فتركها، أتته الدنيا فاغرة فاها فتركها. كان رحمه الله يقول: من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، ومن عبد الله بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. بلغه أن رجلا من أصحابه توفي، فذهب إلى أهله يعزيهم، فقال لهم: لما وصل عمر بن عبد العزيز صرخوا في وجهه بالبكاء، صرخوا في وجهه بالبكاء. قال لهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن صاحبكم لم يكن يرزقكم، إن الذي يرزقكم حي لا يموت، إن صاحبكم سد حفرة نفسه لم يسد شيئا من حفركم، وإن لكل امرئ حفرة، والله لا بد أن يسدها. عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الواحد العزيز، هذا الرجل الذي في سيره سيرته عبر وعظات، في سيرته صلاح وقدوة، ينبغي على المرء أن يراجع تراجم أولئك الأعلام. وأنا أقول لكم لو أن الرجل أكثر من ذكر من قراءة تراجم السلف فوالله سيتغير حاله وتتغير حياته ولا بد، وإن كان من أغلظ الناس أكبادا لكنه سيستفيد من سيرهم شيئا كثيرا، لأنك تأخذ تجربة رجل واحد في عمرك فتضيف أعمارا إلى عمرك، تضيف أعمارا إلى عمرك. وكان السلف عليهم رحمة الله يكثرون من ذلك. عبد الله بن المبارك رحمه الله، الإمام الجبل الثقة المجاهد، وستأتي ترجمته إن شاء الله في مجالس أخرى، كان يجلس يتأمل في سير التابعين والصحابة، يقول له بعض أصحابه تعال اجلس معنا، يقول أجلس معكم وأترك الصحابة والتابعين، أنتم تغتابون الناس، أنتم تغتابون الناس، أنتم تغتابون الناس. الإمام أحمد، الإمام بجج، الإمام أهل السنة والجماعة عليه رحمة الله، كان إذا ذكر عنده السلف وكان جالسا يقوم ويعتدل في جلسته ثم يتكلم، يقول لا ينبغي أن يذكر هؤلاء القوم والمرء على هذه الهيئة، لا ينبغي أن يذكر هؤلاء القوم والمرء على هذه الهيئة، لأنهم أكثر الناس تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به، واقتداء به، مع أن الحياة هي حياة القلوب. واليوم أنت ترى كثرة زخارف الدنيا وفتنها ولأوائها وشهواتها وملذاتها وشبهاتها، مع ذلك يحس المرء بمرارة في العيش، يحس المرء بكدر، بل اليوم لا تكاد تجد مجلسا خالصا من كدر، حتى إنك لو سألت أي أحد من الناس الكبار الذين عاشوا في الليالي الغوابر من قبل 50 أو 60 سنة أو 40، يقول لك تلك الأيام خير من هذه، وهذا والله صحيح. فأنت ترى جدتك أو جدك يقوم يصلي عشرات الركعات لا يمل ولا يكل، صح ولا لا؟ واليوم تجد المرأة متعلما لا يكاد يصلي راتبة الظهر أو العصر ويحافظ على ذلك أسبوعا واحدا، صح ولا لا؟ لا يكاد يحافظ على ذلك أسبوعا واحدا. قراءة تراجم السلف مما يبعث على خشوع القلوب إلى علام الغيوب، مما تشحذ الهمم في العمل. وإن كان لو قرأت في تراجم هؤلاء تجدهم من أشد الناس ابتلاء، من أشد الناس ابتلاء، وأشد الناس ابتلاء بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث صحيح نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا، نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. لماذا يبتلي الله عز وجل هؤلاء القوم بابتلاء شديد؟ وربما مكن لأعدائه وابتلى أولياءه، ليس ذلك حبا في أعدائه، لكن الأنبياء وأتباعهم لا يمكن أن يمكن لهم في الأرض حتى يبتلوا، لأن المرء إذا ابتلي قوي قلبه، المرء إذا ابتلي قوي قلبه على تحمل الشدائد، صح ولا لا؟ والحياة هي حياة القلب ليست حياة الجوارح. أبو بكر كان رجلا ضعيفا في بدنه هزيلا، ولكنه كان إذا انتفض لا يعلم انتفاضته إلا الله، لا يعلم انتفاضته إلا الله. الجوارح تابعة للقلب، إذا اشتد القلب صلابة في الإيمان ثبت عند كل الشدائد والمحن، ثبت عند كل الشدائد والمحن. وكان في السلف رجالا يعد الواحد منهم بألف، واليوم رجال يعد الألف منهم بتف، يعد الألف منهم بتف، حتى صرنا أرضل الأمم على وجه الأرض وأخس الأمم، صرنا أرضل الأمم وفي ذيل الحضارات، في ذيل الحضارات. ويستهزأ بنا لماذا؟ لأن تقدم المسلمين وتحضرهم وتمدنهم مرهون بشرائع السنن، مرهون بشرائع السنن. عمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل كان رجلا فصيحا باهر البيان، حتى إنه كان يقول عن نفسه: إني أترك الكثير من الكلام مخافة المباهات، أترك الكثير من الكلام مخافة المباهات. خطب الناس يوما وقد خنقته العبرة أي الدمعة، فقال: أيها الناس، أصلحوا آخرتكم تصلح لكم دنياكم، وأصلحوا سرائركم تصلح لكم علانيتكم. والله إن عبدا ليس بينه وبين آدم أب إلا قد مات، إنه لمعرق في الموت، إنه لمعرق في الموت. عمرو بن مهاجر عليه رحمة الله عز وجل قال: لما استخلف عمر قام خطيبا في الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد، وإني لست بقاض ولكني منفذ، وإني لست بمبتدع ولكني متبع. إن الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس ظالما، ألا إن الإمام الظالم هو العاصي، ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإني لست بخير من أحد منكم ولكني أثقلكم حملا، ولكني أثقلكم حملا. قال له مولاه يوما: يا أمير المؤمنين، ما لي أراك مغتما؟ قال: وما لي لا أكون مغتما وهؤلاء المسلمون في أطراف البلاد ومشارق الغير الأرض ومغاربها كل يطلب مني حقه. وجلس يوما تفكر طويلا حتى بكى، فقال له بعض أصحابه: لماذا تبكي يا أمير المؤمنين؟ قال: تذكرت ليلة صبيحتها يوم القيامة، تذكرت ليلة صبيحتها يوم القيامة. بعض العلماء العباد ومحمد بن كعب دخل عليه فوجده قد تغير حاله، قال: يا أمير المؤمنين، والله كدت أن لا أعرفك، كدت أن لا أعرفك، تغيرت، أصبح نحيفا هزيلا. قال له عمر بن عيس: فكيف لو رأيتني بعد ثلاث في القبر؟ قد أكلتني الديدان والتراب والهوام، فماذا ستقول عند إذن؟ فماذا ستقول عند إذن؟ آخر خطبة خطبها رحمه الله على المنبر حمد الله وأثنى عليه، قال: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا، إنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وسينزل الله عز وجل للفصل بين عباده، وسينزل الله عز وجل للفصل بين عباده، فقد خاب وخسر أن خرج من جنة عرضها السماوات والأرض إلى فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله، وجنة عرضها السماوات والأرض إلى سخط الله عز وجل. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وسيرثها من بعدكم للباقين ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله حتى تغيبوه قد قضى نحبه وانقضى أجله غير موسد ولا ممهد قد فارق الأحباب وخالط التراب وخلع الأسباب غني إلى ما قدم غني إلى ما خلف غني عما خلف فقير إلى ما قدم ثم بكى رحمه الله بكاء شديدا ثم نزل فما خطب بعد هذه الخطبة بعدها عليه رحمة الله عز وجل. وفاته كانت السنة الواحدة بعد المئة، كانت خلافته ما يزيد على سنتين، لكنه عمر الدنيا بصلاحه وتقواه وزهده وورعه عليه رحمة الله عز وجل. الوقت إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.